بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في لقائنا هذا أو في بداية لقائنا هذا نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز ونستعرض معه رسائل السادة عبد الرحمن بن عبد العزيز الحميضي من بلدة القصب بالوشم، والأختان الطالبتان من العراق عين عين كاف وفاء عين كاف، ورسالة المستمع باسين صاد من القصيم عيون الجوى، ورسالة عواد عقله غضبان من الأردن الرصيفة أو الرضيفة. سمح الشيخ، نبدأ أولا برسالة عبد الرحمن بن عبد العزيز الحميضي من بلدة القصب الوشم. يقول المستمع عبد الرحمن: السلام عليكم ورحمة الله، أنني أبعث إليكم هذه الرسالة وأرجو من الله العزيز أن تصلكم وأنتم بخير وعافية. وتتضمن رسالة هذه استفسارا عن كتاب الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات، ويقول: فلقد قرأته وأعجبت به، ولكن لفت نظرنا في هذه الصور المرفقة برسالتي. هو أرفق 8 صفحات في رسالة هذه سمعت الشيخ، المرفقة برسالتي من هذا الكتاب الذي اسمه أعلى، وبخاصة ما ذكر من مضار الدخان، ومنها أن صاحبه إذا مات لم يتب منه فإن وجهه يصرف عن القبلة. فإذا كان الكتاب وما فيه تنصحنا بقراءته، فأرجو من كل إنسان وبخاصة الذين يشربون الدخان وهذا، وأكتب رسالتي من أجله، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ويقول: أرجو من فضيلة الشيخ التعليق على مضار الدخان كما هو موضح في هذه الصور. طبعا الصور يا سماحة الشيخ لا أستطيع عرضها في هذا المقام لأنها 8 صفحات، لكني لخصت ما كتبه المؤلف في الأمور التالية. يقول: إن الدخان يجامع الحشيش في كثير من المفاسد والمضار، وينفرد كل منهما بمضار. فالدخان يفسد العقل، وأنه يسكر، وأنه يخدر ويفتر، وأنه يورث الذلة والمهانة ويهدم الشرف والمروءة، وأنه يفسد المزاج، وأنه يفسد العقل ويورث الحمق والرعونة، وأنه يورث قلة الغيرة، وأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وأنه يضر بالصحة، وأنه يورث موت الفجأة، وأنه سبب لسوء الخاتمة، وقد ضرب قصصا رويت له من بعض الناس، وأنه يكون سببا لصرف الميت عن القبلة قبل دخول القبر وبعده، وأنه يسود القلب. نرجو كما يرجو عبد الرحمن أن تعلقوا على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول أولا إن المؤلف هو أخونا العلامة الشيخ محمود بن عبد الله الطويجري، إنما يكتب عن علم وعن بصيرة وعن سؤاله الخبرة في هذه المسائل وأشباهها. والدخان بلا شك مضاره كثيرة وعواقبه وخيمة، وقد أخبر الأطباء الذين درسوه وعرفوه عن مضاره كثيرة، كما أخبر من يعتاد شربه عن مضار أخرى كثيرة، فهو بلا شك ذو مضار كثيرة جدا، منها أنه يسبب موت فجأة، موت السكتة، ومنها كما ذكر جماعة الأطباء أنه يسبب مرض السرطان والعياذ بالله، ومنها أنه قد يفضي إلى الإسكار إذا أبطأ عنه صاحبه ثم شربه قد يتأثر به ويسكر، ومنها أنه إذا أكثر منه قد يتضرر بذلك أكثر من جهة السكر والتخدير الكثير. هذه أشياء معلومة قد أخبرنا بها الكثير من الأطباء وكثر فيها الناس، ومن ذلك أنه يسبب أيضا سواد القلب، فإن المعاصي سود القلب كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: العبد إذا أذنب نكث في قلبه نكثة سوداء، فإن تاب وأناب ثقلت، وإن أذنب مرة أخرى صار نكثة أخرى سوداء، وهكذا إذا تاب عن المعاصي تكون نكث كثيرة في القلب حتى يسود القلب وحتى يظلم وحتى لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. وهذا ليس خاصا بالدخان بل يعم جميع المعاصي. فلا في الدخان له مضار كثيرة، ومنها أنه مضر بالصحة ضررا كثيرا، ومسرف للمال ومضيع للمال في غير حق وفي غير فائدة، فهو بحق ذو مضار كثيرة، ينبغي للعاقل أن يحذره ويتبعد عنه، فإنه مضر بصحته، مضر بسمعته، مضر بعقله، مضر بآخرته، فإنه قد يسبب كثيرا من الشرور ويسبب كثيرا من الضيق والقلق، والغضب الكثير وسرعة الانفعال، فينبغي المؤمن أن يبتعد عنه ويحذر غاية الحذر. ثم هو أيضا يسبب مضرة الذرية، فإن الذرية يتأسون بأبيهم وأجدادهم وإخوانهم، فإذا تعاطاه الإنسان فإنه بذلك يسبب تعاطي ذرية لهذا الخبيث، وأن يصبحوا أسرى لشره وأضراره الكثيرة. وقد أخبر كثير من الناس أن شاربه قد يصرف عن القبلة كما ذكر الشحود، وهذه وقاية توجب الحذر، فإن اطلاع الناس على بعض الوقايع وإخبارهم عنها يسبب الحذر ويقتضي الحذر من هذا الشيء الذي أخبر عنه من شاهده ومن وقع له أنه اختار كذا وكذا مما يضر العبد، فصرفه عن القبلة أخبر به بعض من شاهد المدخنين. ولا يلزم من ذلك يكون كل مدخن بهذه المصيبة، لكن هذا يقتضي أن هذا الأمر قد يسبب هذه الحالة المنفرة، وهو أن يصرف عن القبلة في حال بعد موته قبل أن يدفن وبعد أن يدفن، هذا لا شك يوجب الحذر منه ويوجب كراهة تعاطيه، لأنه مشتمل على مضار كثيرة التي هذه منها. والحاصل أنه محرم بلا شك، ويجب تركه بلا شك لمضاره كثيرة، أما تعدادها فيحتاج إلى عناية من الأطباء وبصيرة من اعتاده، فإنه أعلم به وأقدر على تعداد مضار الأطباء والذين ابتلوا بشربه والاكتياء بشره وناره، هم أعلم الناس بمضاره الكثيرة. فنصيحتي لكل مسلم أن يحذر هذا الخبيث ويتباعد عنه، كما أني أنصح أن يحذر كل مسلم جميع المسكرات، جميع أنواع الخمور، جميع أنواع التدخين، جميع أنواع المهترات، وهكذا الحشيشة فإن مضارها كثيرة وخبيثة، فيجب الحذر منها غاية. فهذه الأمور التي ذكرها السائل وذكرها الشيخ هو في الكتاب يجب على المؤمن أن يتباعد عنها حفظا لصحته وحفظا لعقله وحفظا لشرفه، وابتعادا عن المضار التي تضر دينه وعقله وبدنه وسمعته وذريته. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. جزاكم الله. هذه رسالة لطوعك وردتنا من العراق من بغداد، بعثت بها الأختان عين عين كاف وفاء عين كاف، وهما طالبتان في المرحلة الثانوية من الدراسة، تقول أنها على الأبواب الجامعة. نحن نرتدي الحجاب الإسلامي ونؤدي الفرائض من صلاة وصوم وقراءة قرآن ونريد الخير لكل الناس، لقد طلبت منا مديرة المدرسة أن نخلع الحجاب الإسلامي وأن نرتدي الزي العادي الذي هو فاضح وغير ساتر لأنوثة المرأة وإظهار الشر والسير على خطر الموديلات الغربية التي اجتاحت بلادنا اليوم، ولكننا قررنا عدم الرضوخ لمطالبها والانقطاع عن الدراسة نهائيا. ما هو رأيكم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا ولكم مزيد الخير والتوفيق. وسؤالنا هو: هل الانقطاع عن مواصلة العلم قد يسبب ارتكاب الآثام عند تركنا الدراسة؟ وشكرا. أولا أشكر الأختين الطالبتين غيرتهما الإسلامية وحرصهما على سلامة دينهما وعرضهما، وأسأل الله لهما المزيد من الهداية، كما أسأله للمديرة الهداية والتوفيق حتى تكون عونا للطالبات على الخير لا على الشر. أسأل الله أن يهدي المديرات لمدارس البنات التوفيق والهداية، نسأل الله لهن التوفيق والهداية وأن يكون عونا للطالبات على كل خير. أما نصيحتي للطالبتين فهي الانقطاع عن الدراسة إذا كانت لا تحصل إلا بالملابس الرديئة الفاضحة التي تدعو إليها مديرة ويدعو إليها كل متحلل من الدين وكل إنسان ضعيف غيره وقليل المبالاة بأمور الدين، فانقطاعهما عن الدراسة أولى من ارتداء من لبسهما ما لا ينبغي الشرع وما لا يبيحه الشرع. ولا شك أن الحجاب أمر متحتم واجب على المرأة، لأن الله يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ثم قال بعد ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقلوبهن. بين سبحانه وتعالى أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء جميعا، فالذي يدعو للحجاب يدعو إلى الطهرة ويدعو إلى العفة والبعد عن أسباب الفتنة. وأما التي تدعو للحجاب لخلع الحجاب فإنها تدعو إلى الفساد والنجاسة والوحش والبعد عن الطهرة والقرب من النجاسة والفساد، ولا يستوي هذا وهذا. فالدعاة إلى خلع الحجاب دعاة إلى نبذ الفضيلة، دعاة إلى الفساد، دعاة إلى النجاسة والخباثة، دعاة إلى محاربة الطهرة التي دعا الله إليها سبحانه وتعالى. فنصيحتي أن لا تجيب المديرة إلى طلبها وأن تبقى على الحجاب، فإن أمكن إكمال الدراسة بذلك فالحمد لله، وإن لا يمكن إلا بخلع الحجاب فلا حاجة إلى إكمال الدراسة في هذه الجامعة. وفي الإمكان أن تتيسر الدراسة في مكان آخر، أو تكتفي بما حصلتما من الدراسة ثم بالمطالعة والمذاكرة فيما بينكما وبين أمثالكما من الطيبات الطاهرات من النساء. فإن الاجتماع على الدراسة والمذاكرة في كتب العلم يفيد كثيرا وينفع كثيرا، ولا سيما من حصلت الأصل ودرست الأصول فإنها تستفيد من المطالعة والمذاكرة الخير الكثير، ولا ينبغي لها أن تجيب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة وردتنا من القصيم من عيون الجوى، بعث بها المستمع باء سين صاد. في رسالته وهي طويلة بعض الشيء يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت خلف إمام وأنا في طريقي إلى مقر عملي في صلاة المغرب، فقرأ بعد الفاتحة سورة تبت يد أبي لهب، وبعد الفراغ من الصلاة سأله أحد المأمومين عن تفسير قوله تعالى: في جيدها حبل من مسد، فقال الإمام: معناها ممتد، أي معنى من مسد ممتد، وهو حين قرأ كلمة مسد نطقها بكسر السين مسد. فرددت عليه حسب معرفتي من الدراسة أن معنى مسد أي من مسد جهنم، أي حرها ولهبها. فرد علي الإمام بغضب يقول: أنا أكبر منك وأعرف منك علما، إنه ليس إمام رسمي في مسجد وإنما في الطريق فقط، ولم أرد عليه تقديرا لكبره ولحضور بعض المصلين معنا، فسكت وأنا غير راض عن ذلك، فهل علي إثم على سكوتي وأتركه يفسر على مزاجه كلام الله المطهر؟ ويقول: إنني التقيت به مرات في هذا المصلى في الطريق، أرجو الإفادة، أثابكم الله وأعظم أجركم. لا شك أن قوله تعالى في جيدها يعني في عنقها حبل المسد يعني من النار، لكن تفسير المسد بالنص على المعنى المراد من كلام الله عز وجل يحتاج إلى العناية بكلام أهل التفسير كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وتفسير الشوكاني، فيبهم مطالعة هذه الكتب وأشباهها كالقرطبي أيضا يتضح كلام أهل التفسير في ذلك. ولا شك أن المراد هنا أنه شيء من العذاب المسد، شيء من العذاب حبل المسد، شيء من العذاب الذي تعذب به هذه المرأة بسبب عذائها للنبي صلى الله عليه وسلم هي وزوجها، وعذائهما للنبي صلى الله عليه وسلم بما يحملان من الحطب ويلقيانه في طريقه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن هذا الشيء يرجع فيه للتفسير، لا لكلام الإمام هذا المسكين ولا غيره، بل يراجع في هذا كلام المفسرين كما تقدم ابن كثير وابن جرير والبغوي والقرطبي وأشباههم، فقد أوضحوا معنى ذلك وبينوا كلام المفسرين الأولين في ذلك، وهو بلا شك يدل على أنه عذاب يجيدها حبل مسد، حبل من العذاب الذي وعد الله به أمثال هؤلاء. لكن تفسير مسد عين مسد ما هو وجه التسمية، هذا يحتاج إلى مطالعة كتب التفسير، ولا يحضرني الآن كلام أهل التفسير في هذه الكلمة. وفي إمكان كل طالب علم أن يراجع كلام المفسرين ويعلم ما قالوا في هذا، فالحمد لله الأمر قريب وواضح. أثابكم الله. هذه الرسالة وردت للبرنامج من عواد عقله غضيان من الأردن الرصيفة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، بعد الإعجاب والإكبار لبرنامجكم في إذاعة المملكة العربية السعودية الذي أستمع إليه عبر الأثير باستمرار بانتظام، أريد أن أعرض عليكم مسألة وأرجو أن تفيدوني بإجابة وافية وشافية، هي حول لمس النساء، هل ينقض الوضوء أم لا؟ وما يقول وأرجو عرض هذه المسألة على أحد الشيوخ العلماء عندكم وفقكم الله. لا شك أن لمس النساء اختلف فيه العلماء، فقال قوم من أهل العلم أن لمس المرأة من دون ساتر من دون حجاب ينقض الوضوء مطلقا، وهو مشهور مذهب الشافعي رحمه الله وجماعة، وقال آخرون لا ينقضه مطلقا وإنما أمر باللمس الجماع في قوله تعالى: أو لمستم النساء، قالوا المراد هنا الجماع كما قال ابن عباس وجماعة. وقال آخرون ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض إن كان بغير شهوة، وهو مشهور بأبي أحمد رحمه الله وجماعة. والأرجح عندي بعد التأمل هو أن هو قول من قال إنه لا ينقض مطلقا، وأن مسها لا ينقض مطلقا، وإنما الذي ينقض مس الفرج، أما مس المرأة فقط كيدها أو رجلها فلا ينقض مطلقا لعدم الدليل. أما قوله تعالى ولمسهم النساء فالمراد به الجماع كما تقدم لقول ابن عباس رحمه الله عليه وجماعة من العلم. أما قول مسعود المراد به المس فقط فليس بظاهر، بل الصواب ما قاله ابن عباس في هذا، وأن المراد به الجماع خاصة. والدليل على هذا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم أمر آخر وهو أن اللمس أمر واقع من الناس في بيوتهم، والحاجة ماسة إلى بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا عاما حتى يعلمه الناس. فلو كان ينقض الوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا كافيا شافيا، ولم يجد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه ينقض الوضوء، فعلمنا بذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان عن تلذذ وشهوة أم لم يكن كذلك. بل الذي ينقض هو الجماع وكذلك مس الفرج، هذا هو الذي ينقض. أما مجرد لمس المرأة فقط من غير خروج شيء فإنه لا ينقض. أما إن خرج من شيء كالمذي فإنه ينتقض الوضوء، إذا مسها من شهوة خرج مذي ينتقض الوضوء، وعليه حينئذ أن يغسل فرجه من المذي، يغسل فرجه وأنثيه ويتوضأ للصلاة ونحوها. أما مس بدون خروج شيء مسها ولم يخرج منه شيء فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح. لا. والدليل ما تقدم، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، وهذا ثابت عن إسناد جيد رواه أحمد وغيره، وله شاهد مرسل عند النسائي. ثم الأصل عدم النقض، هذا هو الأصل، فمن قال بالنقض مطلقا فعليه الدليل، وهكذا من قال بالنقض بالشهوة عليه الدليل ولا دليل. فالصواب أنه لا ينقض الوضوء. وكثير من إخواننا في الطواف يتحرجون إذا مست يده يد امرأة أو رجله رجل امرأة راح يتوضأ، أخذا بقول من قال إنه ينقض مطلقا، وهذا فيه حرج كثير بدون دليل ولا حجة. والصواب إن شاء الله أنه لا ينقض مطلقا، هذا هو الصواب. شكرا سماحة الشيخ. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة. عبد الرحمن ابن عبد العزيز الحميضي من بلدة القصب بالوشم، ورسالة الأختان الطالبتان من العراق عين عين كاف وفاء عين كاف، ويسألنا عن الحجاب، والمستمع باسين صاد من القصيم عيون الجوى، ويسأل عن التفسير لسورة المسد، والمستمع عواد عقله غضبان من الأردن. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.